قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض. يعني هذا على القول بأنه إذا فسد العقد لا يتملك المشتري ماذا العقد وإن قبضه ونقله إلى حوزة. هذا معنى كلام المؤلف. فالآن ندع قضية هذا راجح وهذا مرجوح، لا، يعني يقول المؤلف: كل عقد فسد، يعني وجد فيه شرط أفسده، فإنه لا يؤدي ذلك إلى تملك العقد وإن انتقل إلى المشتري بقبضه إياه، فإن حق البائع متعلق به. هذا معنى. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، لو كان الثمن ميتة أو خمرا أو خنزيرا لا يجوز ذلك، أو كلبا لأن أعطاه كلب، هذا كله لا يجوز. قال: ولا ينفذ تصرف، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل. بنمائه المنفصل كما لو كانت دابة فولدت أو جارية عيضة فولدت، هذا يسمى نماء منفصل. متصل ما هو ثمنة الدابة أو الجارية، أو تعلم صنعة، أو تعلمت الجارية أو العبد صنعة، فهذا يعتبر متصلا. وأجرة مثله مدة مقامه في يده. وأجرة مثله يعني مدة بقائه في يده واستفادته منه، يؤخذ منه أجرة المثل. يقول المؤلف ويضمنه. كلام جيد، ولكن هل معنى هذا أنه فسد العقد؟ هذا على القول بفساد العقد. ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب. لماذا يضمنه؟ لأنه قبضه فأصبح في يده فهو مسؤول عنه، ولكن لما كان في يد البائع فضمانه على البائع. لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع أشبه المغصوب. قال رحمه الله: ولا حد عليه إن وطئ للشبهة. ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وهذه أشرنا إليها في درس لية البائع، لأنه اشترى هذه الجارية على أنها ملكه، ثم تبين أن العقد فاسد فأصبحت ليس ملكا له، ولكنه عندما وطئ الجارية وطئ على أنها ملك يمين، فلا يقام عليه الحد، ويثبت النسب أيضا، لأنه لا يضيع الولد في هذه الحالة، والشريعة دائما تراعي ماذا أحوال الناس. ولذلك قلت لكم مرة: لماذا وضع الشهود أو تعين الشهود في النكاح؟ حفاظا على نسب الأولاد وصيانته. ولذلك الإمام مالك لا يرى الشهادة في النكاح، ولكنه يشترط أن يعلن النكاح. ما معنى يعلن؟ يشهر بين الناس، يعرفه الناس بأن فلانا تزوج فلانا. قال رحمه الله: ولا حد عليه إن وطئ للشبهة وعليه مهر مثلها. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بالشبهات. وعليه مهر مثلها وأرش بكارة إن كانت بكرة. وعليه وعليها ماذا؟ مهر مثلها. لماذا؟ لأنه وطئها. وأرش بكارتها، قد يسأل السائل فيقول: ألا يكفي مهر مثلها كما لو أنه وطئ امرأة أيضا؟ قالوا: الجواب لأن ذلك في النكاح وهذا في البيع، والبيع يختلف عن النكاح، فهنا بيع وشراء، ولذلك طالب بالمهر يطالب بالمهر وبأرش البكارة. يعني هذه من المسائل التي يفرقون فيها بين البيع وبين النكاح، مع أن البيع عقد من العقود والنكاح أيضا عقد من العقود، ولكن فيه مسائل يختلف فيها كثيرة، يختلف فيها البيع عن النكاح. ولذلك أيها الأخوة قلت لكم: من يريد أن يتعلم الفقه فليحاول أن يربط بين المسائل. إذا فهمت مسألة فلتبقى في ذهنك لتطبقها. وهذه هي القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ القاعدة الفقهية قاعدة تجدها كلمة مختصرة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بشك. انظر كم يدرج العلماء تحتها من مسائل. ومعنى القاعدة هي أن تجمع أحكاما من أبواب شتى، يعني يفرق العلماء بين القاعدة وبين الضابط. الضابط ما يجمع مسائل من باب واحد كالبيت، والقاعدة ما تجمع مسائل من أبواب شتى، من الصلاة، من الطهارة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، من البيع، من الإجارة، من القضاء، من الوصايا، من غير ذلك، من قد تجدها كلها متجمعة في هذا، من المساقاة، من المزارع إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: وأرش بكارتها إن كانت بكرة والولد حر، لأنه من وطئ شبهة. وما ذنب الولد؟ الولد يبقى حرا. لماذا؟ نعم. ويلحق نسبه به لذلك. يلحق نسبه بالذي وطئ، لأنه هو الذي وطئ، وهو لما وطئ كان يظن أنها ملك يمين الله، وتبين أن العقد فاسد. قال: إذن تصحيح العقد يرفع كل هذه الإشكالات وهذه الخلافات وهذه التفريعات التي ترتبت، ماذا تفرعت عن هذه المسائل كما رأينا. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف التي تتعلق بالنسب وعدم إقامة الحد، هذه كلها إن شاء الله ستأتي مفصلة في كتابي النكاح وفي كتاب الحدود. قال: ولا تصير به الجارية أم ولد، لأنها ولدت في غير ملك. والشيء الذي يريد أن أقنن الإخوة، يعني بعض الإخوة يقول: كيف أنا أستطيع أن أستوعب الفقه؟ أنت لا تحكم على نفسك في أول الطريق، يعني أنت عندما تبدأ تريد أن تقطع طريقا يكون من 1000 كيلومتر، ما أنت تنظر إلى أن هذا الطريق على أنه بعيد وشاق ويحتاج إلى فترة ولا تدري أتكمله أو لا، ولكن بعد أن تسير فيه وتقطع غالبه يخف عليك، وكلما قطعت مسافة أصبح ميسورا. كذلك هذا الفقه كلما مشيت مرحلة تغذت معلوماتك، زي الغذاء، أنت كلما ازددت في الغذاء ينمو الجسم. بالنسبة للطفل ترى أنه يبدأ طفلا ينمو شيئا فشيئا، أنت كذلك أيضا عندما تتعلم تأخذ المسائل شيء فشيء فتجمع عندك، وإن كنت في الحقيقة لا تستطيع أن تلم بها جميعا، ولكن ما سيبقى عندك بإذن الله مع التكرار، لأن الآن سترون مسائل كثيرة تتكرر معنا، يعني تأتي عرضا أنا أعيدها أو مسائل ما جاءت نعرض لها للمناسبة، فتجد أن هذه مع التكرار تبقى يعني في الذهن، وإن لم تحفظها فتبقى صورة يعني أو تبقى متخيلة في ذهنك. وهذا هو معنى الفقه أيها الإخوة. والعلم أيها الإخوة لا ينال بأن تقرأه مرة واحدة، لا، تحتاج إلى سنين. أنت إذا رأيت العلماء الكبار الذين نقرأ عن حياة كم مضوا في تعلم العلم، أمضوا سنوات طويلة جدا، يعني يندر أن تجد إماما من العلماء تجده يصل 40 وهو أيضا يعلم ومع ذلك يتعلم. نعم. قال رحمه الله: وإن حكمنا بفساد الشرط وحده. فقال القاضي رحمه الله: يرجع المشتري بما نقص، لأنه إنما سمح به. يقول المؤلف: إن حكمنا بفساد العقد بفساد الشرط مع صحة العقد، يعني يقول نبطل الشرط كأن لم يكن ونقول بأن العقد صحيح، فحينئذ يترتب عليه ماذا؟ نعم. يرجع المشتري بما نقص. يرجع المشتري بما نقص. نعم. لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل رجع. يعني يرجع المشتري على البائع بما نقص من الشرط، لأنه اشترى ذلك المبيع بشرط أن يحصل كذا وكذا، فلما لم يتحقق يرجع ماذا؟ إلى البائع ويطالبه بذلك. فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. وهذه من الأشياء التي يعلل بها بعض العلماء في مثل هذه الصورة التي قالوا بأن العقد يفسد لفساد شرطه، لأنه حينئذ لو قلنا بتصحيح العقد وتصحيح الشرط يبقى الشيء الذي فقد أي الشرط يبقى مجهولا، فكيف نرجع إليه؟ نجيب بأن الجهالة هنا يسيرة، ولذلك الجهالة أو الغرر يسير معفو عنه فلا يؤثر في الشريعة. وقد مرت بنا مسائل من ذلك، رأينا أن الشريعة أجازت ذلك فيها، وسيأتي كثير من المسائل.